الذي أمره أن يرى Thank you. إن الذين يعرفون Thank you.

Ooh. Thank you.

يا رب عنا بيك يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. شاء الله جاية. الحمد لله رب العالمين. يا شيخ ما شاء الله ما شاء الله. Thank you. Oh.